بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول مفسر رحمه الله: يوم يجمع الله الرسل، أي أذكر يوم جمعهم. وقيل ظرف للا يهدي، أو بدل اشتمال من مفعول اتقوا. هنا حتى نفهم كلامه نحتاج ان احنا ننظر لختام الايه السابقه. والسؤال هنا الاول اللي بنبص على ختام الايه السابقه، هذه الايه بدايتها يوم يجمع الله الرسل، فيوم منصوب. فهو هنا ذكر قال بتقدير اذكر، وهذا متكرر في القران، يعني يوم يجمع الله الرسل اي اذكر يوم يجمع الله الرسل. هنا التعلق بتاعها بفعل مقدر، أو إن هي متعلقة باللي في الآية السابقة. الآية السابقة في ختامها: واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. فبعض المفسرين قالوا إن يوم الظرف ده متعلق بإيه؟ متعلق بفعل يهدي، يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل، يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم القيامة. يعني إيه لا يهديهم يوم القيامة؟ لا يهديهم في المرور على الصراط، لا يهديهم في دخول الجنة، لا يهديهم في هداية في الدنيا وفي هداية في الآخرة. وفي وجه آخر ذكروا برضو في التعلق بالآية، التعلق بالآية السابقة، إن هو يكون بدل اشتمال من مفعول التقوى. وفي مفعول التقوى الله، يعني واتقوا الله يوم، تبقى بدل اشتمال، بدل اشتمال من الله، يعني اتقوا يوم يجمع الله الرسل. والمعنى الاول اللي ذكره وان كان فيه تقدير ولكن ربما يكون هو الايه والاقرب، ماشي، اللي هو ان هي يكون تعلقها بفعل مقدر، يوم يجمع الله الرسل اي يذكر يوم يجمع الله الرسل فيقول لهم ماذا أجبتم؟ أي إجابة أجبتم؟ إجابة إقرار أو إنكار. انتبه هنا، ماذا أجبتم؟ وهنا في التفسير بيقول أي إجابة أجبتم. ده فرق ما بين ماذا أجبتم وبماذا أجبتم. ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ كلام هنا للرسل. ماذا أجبتم غير بماذا أجبتم. بماذا أجبتم تبقى الإجابة يذكر الشيء الذي أجيب به. ماذا أجبتم سؤال هنا عن نوع الإجابة، إجابة إقرار اتباع لما جاء به الرسل ولا إجابة إنكار ورد لما جاء به الرسل؟ عشان كده يقول أي إجابة أجبتم، أي نوع الإجابة التي أجبتموه؟ قالوا أي الرسل لا علم لنا. يقول إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، أو بالنسبة إلى علمك. الأقوال هنا حتى نفهم الأقوال لازم لو نفهم ما الإشكال اللي خلى المفسرين يقولوا الكلام ده. هذا رسول أرسله الله إلى قوم دعاهم، فهو يعلم ماذا أجيب، صح ولا لا؟ يعني هو دلوقتي لما يدعو قومه في ناس صدقوه في ناس كذبوه، كل الناس كذبوه كل الناس صدقوه، فهو يعلم ذلك. فلما يسأل يوم القيامة ماذا أجبتم، يسأل الرسل ماذا أجبتم، فيكون الجواب لا علم لنا. لأن المفسرين بيقولوا طب هم ليه بيقولوا لا علم لنا بالرغم من أنهم يعلمون إيه؟ بالرغم من أنهم يعلمون ما وقع من أقوامهم الذين عاصروهم، هم دعوهم. فأول حاجة ذكرها يقول إنما قالوا ذلك. لاحظ هنا أن احنا مش بنفسر معنى لا علم لنا. المفسر لما بيقول الكلام ده مش بيفسر يعني إيه لا علم لنا، معنى لا علم لنا واضح، ولكن هو يوجه هذا الجواب مع استحضار أنهم يعلمون ما وقع من أقوالهم. يقول إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، وده من أوجه ما يقال في هذه الآية، أنه من هول ذلك اليوم. فلما قيل لهم ذلك قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. القول الثاني، خلي بالك أنا بقول لك من أوجه هذه الأقوال، في ناس اعترضت عليه ولها وجه في الاعتراض، ولكن يعني من أسلم هذه الأقوال من الاعتراضات. يقول الثاني أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا. في مفسرين قالوا لا علم لنا يقصد لا علم لنا بالواقع بعدما متنا، وهذا قد يكون فيه بعد، لأن ظاهر السؤال عن ماذا أجيب لما دعوا أقوامهم، مش إيه اللي حصل بعدها. يقول أو بالنسبة إلى علمك، وده ممكن برضو يرد عليه إن أنهم أجابوا به النفي لا علم لنا، فنفوا العلم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وهذا خطاب لله سبحانه وتعالى، فتعلم ما نعلم وما لا نعلم. يقول وهذا السؤال لتوبيخ الأمم. السؤال موجه لمن؟ للرسل. السؤال موجه للرسل. هو هنا بيقول ان السؤال ده غرض توبيخ الأمم. هل ممكن السؤال يوجه لحد ويبقى الغرض منه توبيخ حد تاني؟ نعم، السؤال ممكن يكون موجه لحد. لا، السؤال موجه للرسل ماذا أجبتم؟ ده مش لأقوامهم، أقوامهم ما يتقلهمش ماذا أجبتم، الذي يجاب الرسول، صح ولا لا؟ فممكن يكون السؤال موجه لحد والمراد به توبيخ حد تاني. زي إيه؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة التي وئلت دفنت وهي صغيرة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، طب ما هي أذنبت في إيه علشان تسأل هذا السؤال؟ هذا السؤال توبيخ لوائدها، هذا السؤال توبيخ. أنت إذا تصورت المشهد أن يؤتى بالظالم والمظلوم فيقال للمظلوم، يقال للمظلوم اللي كله يشهد أنه مظلوم، فيقال للمظلوم بأي ذنب فعل بك كذا، فهنا أصلا يعني في تثبيت أن هذا ذنب وأنه مظلوم، وفي توبيخ للسامع، في توبيخ للسامع. وصل الجواب إيه؟ أنها ليس لها ذنب، الموجودة ليس لها ذنب في أنها فعل بها ذلك. إذ قال الله، يقول بدل من يوم الجمع أو بتقدير أذكر. إيه البدل هنا؟ يقصد إذ. إذ قال الله، نقول إن هي تبقى بدل من يوم الجمع أو بتقدير أذكر، يعني واذكر إذ. زي إيه؟ خلي بالك عشان دي متكررة معانا في الربع ده، في لغاية ختام السورة. إذ ممكن يكون هي إذ ظرف، فهي تعلقها بإيه؟ فهو قال أو بتقدير أذكر، يعني اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك. قال قويتك، ظرف نعمتي أو حال منها. إذ أيدتك يقول إذ ظرف نعمتي، يعني اذكر نعمتي إذ أيدتك، أو أنها حال إذ تتحال من نعمتي، يعني اذكر نعمتي حال كوني أيدتك أو حال كونك مؤيدا. إذ أيدتك بروح القدس. قال جبريل، وقيل بكلام ونفس يحيى به الدين والموت. المفسرون لهم كلام في روح القدس، وسبق الكلام على روح القدس قبل ذلك. وأشهر ما يقال في روح القدس أنه جبريل عليه السلام، وقيل غير ذلك، فمنها إن هو أنه كلام يحيى به الموتى، يبقى ده يحيى به الموتى، ده إحياء حسي، ده معروف في شأن سيدنا عيسى عليه السلام، وما يتعلق بالإحياء المعنوي اللي هو إحياءهم بالدين وبرسالة الله سبحانه وتعالى، يحيي الله سبحانه وتعالى بها القلوب. ولكن المشهور في تفسيرها أن روح القدس هو جبريل. إذ أيدتك بروح القدس، أي بجبريل، تكلم الناس قال بدعوتهم إلى الله تعالى في المهد وكهلا. ما هو المهد؟ المهد اللي هو بيبقى فيه الطفل الرضيع، اللي بينام فيه الطفل الرضيع، إن هو من المهاد، يعني أنه ممهد. تكلم الناس في المهد وكهلا، يقول كهلا عطف على محل في المهد، فإنه حال، يعني تكلم الناس في المهد، في المهد ده حال، وكهلا معطوف على إيه؟ معطوف على محل الحال. لاحظ هنا أنه في تفسير تكلم الناس قال بدعوتهم إلى الله تعالى. عاوزك تنتبه ليه هو بيقول كده، يعني تكلم الناس، هل كلمة تكلم الناس يفهم منها الدعوة إلى الله؟ لا يفهم منها الدعوة إلى الله، صح ولا لا؟ أيوة، بس من غير ما نعرف القصة، من غير ما نعرف القصة، هل تكلم الناس فيها معنى الدعوة إلى الله؟ بس فين الإعجاز؟ أيوة بس في الكهل، فين الإعجاز؟ خدت بالك؟ يعني هو هنا دلوقتي تكلم الناس، تكلم على ظاهر معنى الكلام، على ظاهر معنى الكلام، تكلم الناس من غير ما يكون بقى فيها دعوة الكلام، أي كلام، تكلم الناس في المهد، ده آية من آيات الله، صح ولا لا؟ طيب تكلم الناس كهلا، نقول لك فين الآية هنا؟ ما وجه ذكرها؟ إذا كان ما هو كل الكهول بيتكلموا إلا لو كان واحد أبكم. لذلك المفسرون لما ذكروا هنا تكلم الناس قالوا المراد بتكلم الناس يعني تكلم الناس بدعوتهم، إن هو ده اللي يذكر فيه الكلام في الكهولة. لكن لو الكلام اللي هو أصل الكلام فقط فلا غرابة أو لا حاجة لذكر الكلام في الكهولة، يعني طب ما عادي، ما كل الناس تتكلم في الكهولة، عادي الناس تتكلم في الكهولة. فذكروا معنى الدعوة إلى الله، هنا يبقى الكلام كلام دعوة. طب لو حبينا نتكلم في الموضوع من ناحية اللغة، من ناحية اللغة، يبقى هنا ضمن في معنى تكلم تدعو، ضمن في معنى تكلم تدعو، يعني تكلم تشربت معنى تدعو، فبقى فيها معنى الكلام وفيها معنى الدعوة. عارفين التضمين ومر معنا عدة مرات قبل ذلك، ولكن الموضع ده ربما أول موضع ننبه عليه في الجزئية دي، أن التضمين هنا بقى ما جبناهوش من إيه؟ ما جبناهوش من الحرف، جبناه من إيه؟ من سياق الكلام، اللي هو الجواب على طب ما الغرابة في إن حد يتكلم في الكهولة؟ لا، هنا المراد كلام خاص، اللي هو إيه؟ اللي هو الكلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو تكلم في المهد، كلامه في المهد في أصله، أصل الكلام في نفسه آية، بالإضافة إلى أن كلامه في المهد كان دعوة برضو إلى الله، قال إني عبد الله، هو في فكان في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طب وكلامه في الكهولة أنه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد الكلام أو أصل الكلام في الكهولة في شيء يستحق ان هو يذكر مستقلا، الا اذا كان مقترنا به او مضمنا معنى الدعوه زي ما ذكرنا، وزي ما هو هنا بيقول في التفسير تلاقي المفسرين كذا موضع يتكلموا الناس يقول لك تدعوهم الى الله، تكلموا الناس بدعوتهم الى الله. الكلمه دي جابوها منين؟ الكلمه دي جابوها علشان كلمه كهله. قالوا وما وصل الى سن من الكهوله، ففيه اشاره الى نزوله من السماء وهو ايه من ايات. هنا كلام المفسر ينقل عن بعض اهل العلم انهم قالوا ان عيسى عليه السلام ما وصل الى سن من الكهوله، ما وصلش ان هو يبقى كهل، ففيه اشاره الى نزوله من السماء. ولكن ازاي امتى هيكلمهم وهو كهل؟ اذا كان هو رفع عليه السلام قبل ان يبلغ الكهوله، ففيه اشاره الى انه الى نزوله من السماء بعد ذلك وهو ايه من ايه. طبعا هذا الكلام على اعتبار الكهوله في سن معين، يعني هو كانه اعتبر ان الكهوله فوق الاربعين فوق الخمسين ان هي دي الكهوله. والكلام في الكهوله في خلاف بين اهل العلم في تحديد الكهوله، فمن قال ان الكهوله عند بلوغ الثلاثين فلا، يبقى ساعتها الكلام على ايه؟ الكلام على ما كان في حياه عيسى عليه السلام قبل ان يرفع. واضح كده الكلام؟ يعني هو اللي نقله عن بعض اهل العلم هنا فرع عن اعتبار ان الكهوله استحضرهم ان الكهوله دي سن متقدم. تكلم الناس في المهد وكهلا، واذا علمتك الكتاب، قال الخط كتابا، والحكمه قال الفهم، والتوراه والانجيل. نقف هنا وقفه. واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، اول ما يتبادر الى الذهن في تفسير الكتاب يعني الكتاب كتب السماويه، صح ولا لا؟ واذا علمتك الكتاب، فممكن حد يقول الكتاب هنا الانجيل، صح؟ طيب اذا قلت الانجيل فالايه فيها تكرار. واذا علمتك الكتاب يعني الانجيل، واذا علمتك الانجيل والحكمه والتوراه والانجيل، الايه فيها تكرار، صح ولا لا؟ او ممكن حد يقول المراد بالكتاب جنس الكتاب، يعني ايه الكتاب؟ يعني الكتب. فيبقى ساعتها التوراه والانجيل عطف خاص بعد عام، في شيء من التكرار. وخلي بالك من نقطه ان المعنى نفسه كده فيه اشكال برضه. ليه؟ ما الكتاب المعروف المشهور غير التوراه والانجيل ان هو يذكر، يعني كان الكتاب جنس الكتب ثم خص ذكر التوراه والانجيل. لذلك هنا المفسرين لما بيذكروا الكتاب ما بيفسروش الكتاب على ان هو الانجيل او الكتب السماويه، ولكن يفسروا الكتاب انه الكتابه الخط. وده بناء على قاعده ان مين هيقولها؟ التأسيس مقدم على التوكيد، يعني تأسيس معنى جديد. لو قلت ان هي الانجيل يبقى التوكيد، الانجيل يتكرر مرتين. ولو قلت ان هي الخط يبقى ده تأسيس، والتأسيس مقدم على التوكيد. الكلام على هذه الآية في الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، سبق معنى قبل ذلك ولا لا؟ سبق معنى في آل عمران. طيب في موضع ثالث في ما يشبه ذلك في كلمة الكتاب. أنا عاوز يشبه ده في الكتاب، هيقال في إن هو الخط. ذكرت الموضع بتاع آل عمران، ذكرنا الموضع هنا في سورة المائدة، في موضع كمان. طيب مش عن سيدنا عيسى، في سورة الجمعة. ايوه، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. فيجي هنا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. ده طبعا الكلام هنا في الكتاب في شان سيدنا عيسى، الكلام في ان الكتاب هو الخط ده اشهر من الكلام في سوره الجمعه. لكن في مفسرين في سوره الجمعه قالوا ان الكتاب فيها اللي هو الخط. ليه؟ قالوا لان اذا كان الكتاب المراد به القران هنا، فيبقى ده تكرار ليتلو عليهم اياته. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم القران، وهو يعلمهم القران هو يتلو عليهم اياته. واضح ولا مش واضح؟ فراحوا قايلين الخط. طب ما معنى الخط اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يكتب، صح ولا لا؟ يقولوا إن التعليم ده تعليم غير مباشر. أمة العرب لم يفشو فيها الخط ولم تنتشر فيها الكتابة إلا بعد ظهور الإسلام، إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حرص صلى الله عليه وسلم هم يتعلموا، هو الأمة، أمة العرب، الأمة الأمية تعلموا الكتابة وانتشرت فيهم الكتابة وظهرت فيهم العلوم والتأليف وكده بعد الإسلام. فده يعني ده وجه الكلام فيها. وإن كان زي ما ذكرت إن ذكر الخط في الآية دي، ذكر الخط في الآية دي مش بقوة ذكره هنا، ولكن شيء بشيء يذكر يعني عشان تبقى فاكر إيه المواضع مع بعضها. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلقه. هنا المخاطب مين؟ ها مستحضرين ولا لا؟ المخاطب عيسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يخاطب عيسى عليه السلام. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، قال تشكله وتصوره على هيئة طائر. هو هنا بيفسر يعني إيه تخلق، فسر يعني إيه تخلق، إن هو يشكله ويصوره. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني لك في ذلك فتنفخ فيها، قال في تلك الصورة. وليه أنا ذكر كلمة في تلك الصورة؟ لأن هي لو كانت عايدة على الطير كهيئة الطير فتنفخ في الطير يبقى فيه، صح؟ فتنفخ في الطير، فهنا الضمير مؤنث فبيقول تنفخ في الصورة، وينفع تبقى تنفخ في الهيئة، هيئة الطير. فتنفخ فيها فتكون طيرا تطير بإذني وأمري، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. سبق الكلام على الأكمه والأبرص. من الأكمه ومن الأبرص؟ الأبرص معروف اللي هو المرض الجلدي المعروف، البرص. طيب والأكمه؟ الأعمى الذي ولد أعمى، الأعمى اللي ولد أعمى. وإذ تخرج الموتى بإذنه، قال بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم بإرادة الله وقدرته. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، أي عن قتلك. فين كف بني إسرائيل عن قتلك؟ في رفعه، في آخر قتل سيدنا عيسى، صح؟ في رفع سيدنا عيسى عليه السلام. فهذا مما يستدل به على أن هذا الخطاب واقع في الآخرة. واضح؟ هو أصل الخطاب محتمل أن هو يكون أنه من الوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام في حياته قبل أن يرفع. لكن لما يكون الخطاب فيه وإذ كففت بني إسرائيل عنك، هذا يدل على إيه؟ أنه بعد الرفع. واضح أنه شو هذا؟ طيب هتيجي هنا بقى تسأل سؤال، إذ قال الله يا عيسى، طب ما هو قال ده فعل ماضي، قال فعل ماضي بالضبط كده، إن ده إخبار عن الشيء المستقبل، وده متكرر كتير جدا في القرآن، إخبار عن الشيء المستقبل بالفعل الماضي. أيوة، يفيد تحقق هذا الفعل، زي الإخبار عن دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار وأقوالهم والذكر، هذه الأمور بإيه؟ بالضبط كده، ذكرها بالفعل الماضي. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، قال ظرف لكففت، فين الظرف؟ إذ جئتهم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين جئتهم بالبينات، نعم. كفهم الله سبحانه وتعالى، أبعدهم ومنعهم من قتلهم. إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين. فقال الذين كفروا منهم، ومش كل بني إسرائيل كفروا، في ناس من بني إسرائيل اتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام. طيب فقال الذين كفروا منهم إن هذا، إن دي معناها إيه؟ النفس دي، إن نافية، إن بمعنى ما، إن هذا إلا سحر مبين، يعني إيه؟ يعني ما هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت قال ألهمت أو بلسانك إلى الحواريين، قال أصحابه وأنصاري. الحواريون سبق الكلام عن الحواريين قبل ذلك، وكلمة الحواريين اشتقاقها إيجابي، والحواريون تطلق على يعني في هذا المقام وفي إطلاقها في المشهور أنها تطلق على أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام. وإذا أوحيت إلى الحواريين، طيب هل كان الحواريون أنبياء؟ ما كانوش أنبياء. طب إزاي يبقى بيوحى إليهم وإذ أوحيت إلى الحواريين؟ فقال إما أنه وحي إلهام، أن الله ألهمهم ذلك، وده ممكن يقع لأحد الناس، ممكن يقع لأحد الناس مش لازم يكونوا أنبياء، أو بلسانك. إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أمرا فقال لهم ذلك، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليهم بذلك أن يجد شيئا في قلبه، أن يلهمه الله سبحانه وتعالى شيئا في قلبه. نعم لا، وفي إلهام بيقع للأنبياء، ولكن الفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام غير الأنبياء إيه؟ إلهام الأنبياء مقطوع بأنه وحي، غير الأنبياء لا يقطع، هل هذا وحي ولا وسوسة من الشيطان ولا ولا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد يا الله أو يا أيها الرسول بأننا مسلمون. قال منقادون مخلصون، مسلمون قال منقادون مخلصون. طيب واشهد يا الله أو يا أيها الرسول، أنا بيتكلم في من المخاطب، من المخاطب؟ قالوا آمنا واشهد، اشهد من؟ من المخاطب؟ اشهد يا الله، إذا المخاطب الله، أو اشهد يا عيسى عليه السلام. السياق هو محتمل الاثنين، والسياق يقوي اشهد يا الله، لأن الكلام من البداية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد يا الله الذي أوحى إليهم بذلك واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون، قال منصوب بذكر، لا مش عديها المرة دي، ها إيه اللي منصوب بذكر؟ أيوة إيه اللي منصوب بذكر؟ يا سلام، ما هذا؟ ايه المنصوب باذكر؟ اذ، هو ده الظرف، اذكر اذ. قال اذ قال الحواريون، قال منصوب باذكر، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ انتبه هنا لان الايه دي من الايات اللي فيها كلام كتير مفسرين. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ يقول وهذا كما تقول هل تستطيع أن تجيء معي، عالما باستطاعته، أي هل تفعل أم لا، أو بمعنى هل يعطيك ربك بإجابة سؤالك فيكون أطاع واستطاع بمعنى أجاب واستجاب. وقيل شكوا أي في قدرة الله، ولذلك أجابهم عيسى عليه السلام بقوله اتقوا الله. ومن قرأ هل تستطيع بالتاء وربك بالنصب فمعناه هل تستطيع سؤال ربك. نرتب الكلام المذكور هنا. أولا الآية فيها قراءتان، قراءتان متواترتان. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، إذن يستطيع فعل وربك الفاعل مرفوع، هل يستطيع ربك. قراءة أخرى هل تستطيع ربك، يبقى ربك مفعول به، وتستطيع الفاعل بتاعها ضمير مستتر تقديره أنت عائد على عيسى، هل تستطيع أنت ربك. ماشي. طيب نتكلم في القراءة الأول اللي هو فسرها الأول، هل يستطيع ربك. ظاهر الآية، ظاهر الآية أنهم يسألون عن استطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني كأنهم يسألون هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ذلك أم لا، ده ظاهر الآية. ماشي. وده اللي هو ذكره في القول الثالث، شكوا في قدرة الله، ده ظاهر الآية أنهم شكوا في قدرة الله. فقال لهم عيسى اتقوا الله. تعال نشوف الأقوال الأخرى اللي ذكرها. قول الأولاني اللي ذكره يقول هل تستطيع هذا كما تقول هل تستطيع أن تجيء معي عالما باستطاعته، أي هل تفعل أم لا؟ في أسلوب عربي، أنا بوضح الكلام بس مش بتكلم في ترجيح دلوقتي، في أسلوب عربي إن أنت تستخدم تستطيع، هل تستطيع أن تفعل كذا، وأنت تريد هل تفعل كذا. يعني أنا مثلا أقول لك مثلا تقدر تديني الكتاب اللي في إيدك، أنا أعلم، هل تستطيع أن تعطيني الكتاب الذي في يدك؟ أنا أعلم أنه يستطيع أن يفعل، ولكن أنا بقول له إيه حقيقة الأمر، أقول له هل تعطيني الكتاب الذي في يدك؟ خدت بالك كده بالمعنى، يقول لك إن يستخدم هل تستطيع وحقيقته ليس السؤال عن الاستطاعة، ولكن حقيقته السؤال عن الشيء نفسه الذي ذكر، أن تستطيع أن تفعل كذا وأن تفعل كذا. لك تقدر تيجي معايا المشوار ده؟ أنا أعلم إن أنت تقدر، ولكن أنا كأني أسألك هل تأتي معي هذا المشوار؟ مفهوم؟ فهو هنا على هذا القول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، هم يسألون، يقول إن المعنى ليس سؤالا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما هل ينزل علينا ربك مائدة من السماء، ومش سؤال عن القدرة. المعنى الثاني اللي ذكر، واضح المعنى الأول؟ واضح المعنى الأول، ألوك عشان المعاني دي احنا نرجع لها لما نيجي نتكلم في جواب سيدنا عيسى عليه. المعنى الثاني يقول هل يعطيك ربك بإجابة سؤالك فيكون أطاع واستطاع، بمعنى أجاب واستجاب. المعنى ده يستطيع ليست من الاستطاعة اللي هي القدرة، ليست بمعنى الاستطاعة اللي هي القدرة، ولكن بمعنى يطيع، لك يطيع بمعنى يستطيع. يعني هل يطيعك ربك؟ يعني يطيعك يعني يستجيب لدعائك، يبقى الموضوع ملهوش دعوه بيه، ملهوش دعوه بالكلام على القدره. والقول الثالث اللي ذكره قال شكوا في قدره الله. طبعا هو شكوا في قدره الله ظاهر الايه ومشكل. ليه مشكل؟ ليه مش الحواريون يقولوا كده؟ يعني الحواريون مش وقع منهم اقتراح الآيات، وده مذموم. يعني ممكن حد يقول انه اقترحوا الآية، طلبوا تعيين آية بعينها او ما شابه، لكن فكرة ان هم يشكوا في قدرة الله شيء ممكن حد يستنكره. يعني مع الثناء الذي ورد على الحواريين في القرآن في اكثر من موضع، لسه دلوقتي قارئين آية فيها ثناء على الحواريين، ولكن من قال ذلك، وراعى ظاهر الآية، قال أن هذا وقع منهم في بدء الأمر، في أول الأمر، وفي أول يعني في أول أمر إيمانهم بعيسى عليه السلام. والإنسان في أول إسلامه قد يقبل منه ما لا يقبل منه بعد ذلك، ويتجاوز عنه في أمور عدم علمه، هم ما يعرفوش. زي لما الصحابة الذين أسلموا لسه أسلموا جديد، فمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللي هو حديث بتاع شجر بتاع ذات أنواط، مروا على قوم يعلقون ينوطون أسلحتهم بشجر ويتقربون إليها ويعبدونها من دون الله، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أشد الإنكار، وقال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك لم يكفرهم. ليه؟ لأن هم كانوا لسه أسلموا جديد ما يعرفوش. فمن قال أن هذا الشك في قدرة الله أو عدم العلم، هل هو ممكن الله يقدر أن يفعل ذلك، إن ده كان في أول إيه؟ في أول أمرهم. لا، ليه بقى؟ هو دلوقتي اخونا بيقول ينفع يقال فيه ان هو كان سؤال من باب ان هم يطلبون زياده اليقين، وهذا مما يعني ان هو ما يكون شيء مستنكر. قول عيسى عليه السلام لهم اتقوا الله دال على ان في حاجه غلط حصلت. ايه الغلط ده؟ هنتكلم فيه. بعض المفسرين هروبا من ذلك قالوا انه قال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، إنه مش بينكر عليهم ولا حاجة، ولكن اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اعملوا بعمل التقوى حتى تستحقوا أن تنزل عليكم المائدة. يعني ما طلبوا طلب، وإن كان ده بعيد أصلا، واضح من سياق الآية إيه؟ أنه ينكر عليهم ذلك. ليه؟ لسه نتكلم فيه. مش ولكن هي في شيء مستنكر هنا، في شيء مستنكر هنا. قال فيه ليه شيء مستنكر نتكلم فيه؟ قال فيه عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واضح؟ وخلي بالك اتقوا الله إن كنتم مؤمنين دل على إن المعنى لا كما ذكر من ذكر إن اتقوا الله يعني اعملوا بعمل التقوى حتى تستحقوا نزول المائدة عليكم، وإلا ما كانش يتقال فيه اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله إن كنتم تريدون هذه المائدة مثلا، اتقوا الله إن أردتم أن تنزل عليكم. طيب ساعتها الكلام ملائم لكلام المتكلم بهذا الأمر. هو هنا ذكرنا الثلاث أقوال في هل يستطيع ربك. إيه هم الثلاث أقوال اللي ذكرهم هنا؟ هل يستطيع ربك، إن هل يستطيع ربك أن يفعل كذا، يعني هل يفعل كذا، وهذا أسلوب عند العرب. هل يستطيع ربك، يعني يستطيع هنا من أطاع يطيع، يستطيع كأنه أجاب واستجاب. طبعا في فرق دقيق ما بين أجاب واستجاب، سبق الكلام عليه قبل كده لو حد يذكر، وممكن في فروق دقيقة في المعنى بين أطاعة واستطاعة. القول الثالث لا لا لا مش شرط، ممكن احنا سبق الكلام عليه بس هو مش موضوعنا قوي. يعني في واحدة ان هو ممكن يجيب بالرد بعدم، وممكن يستجاب ويجيب بالمطلق. وايه القول الثالث؟ ان هم شكوا في قدرات الله، اللي هو ده على ظاهر الآية، أو أنهم كانوا لا يعلمون وسألوا عيسى عليه السلام فقال لهم اتقوا الله. غير دلوقتي كده الكلام في قراءة هل يستطيع ربك. قراءة أخرى هل تستطيع ربك، هنا فاعل تستطيع أنت، فاعل تستطيع أنت عيسى عليه السلام، هل تستطيع ربك. ما معنى هذه القراءة؟ كل معناه هل تستطيع سؤال ربك. يبقى هل تستطيع ربك، هل تستطيع سؤال ربك، هو ده أصلا ممكن يبقى على معنى إيه؟ على معنى التضمين. هل تستطيع ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك، كأن تضمنت إيه؟ تسأل فيه تستطيع. وممكن نفس المعنى من وجه آخر، أن تستطيع تبقى من أطاعة اللي سبق ذكرناها. هل تستطيع، يعني هل تستدعي إيه؟ طاعته لك، يعني إجابته لك في دعائك. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هنا في فائدة لطيفة يعني يحسن التنبيه لها، قد يظهر فيها شيء من الاستطراد لكن هي مفيدة يعني في هذا الموضوع. احنا دلوقتي بنتكلم في قراءات، صح؟ في قراءات في قول محكي عن الحواريين، قلت هم الحواريين قالوا دي ولا قالوا دي، صح؟ قاعدة عامة معاك في حكاية الأقوال في القرآن. حكاية الأقوال يعني حكاية الأقوال، حكاية يعني مش حدوتة. حكاية الأقوال لما أذكر لك قول قال، أذكر لك قولا قاله أحد، ده اسمه أحكي القول، حكاية القول. حكاية الأقوال في القرآن دي معناها لا بلفظها، حكاية القرآن، حكاية الأقوال في القرآن بمعناها لا بلفظها. يعني هم كانواش بيتكلموا اللغة العربية أصلا، فهذا المعنى معنى ما قالوه في القراءتين. كذلك حكاية الأقوال، مثلا تلاقي مثلا قال أقوال فرعون وأقوال السحرة، وتلاقي هو مشهد واحد والألفاظ ممكن يحصل ما بينها تغاير في المواضع، تقول طيب هم قالوا كده ولا قالوا كده، المشهد ده ما تكررش. هذه حكاية بالمعنى، يعني هو المعنى من أقوالهم والألفاظ نفسها هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا على فكرة ده له أثر في الكلام ده في الفوائد اللي تستنبط، أحيانا بيحصل نوع من التوسع الذي يقع فيه خطأ في الكلام في استنباط الفوائد من الأقوال المحكية في القرآن. يعني لما بتكلم في بلاغة الجملة، لما نتكلم في بلاغة، نحن نتكلم في بلاغة القرآن، مش بنتكلم في بلاغة الحواريين، مش بنتكلم في بلاغة فرعون، واضح ولا مش واضح؟ في بلاغة القرآن في حكاية القول. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى اتقوا الله لسؤاله إن كنتم مؤمنين، أي لا يليق اقتراح الآيات بعد الإيمان. هنا راعى في التفسير، وده كلام حسن جدا، راعى في التفسير إن اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن ده فيه نوع من إيه؟ الزجر لهم والتوبيخ لهم، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فتسأل الآن ما الخطأ الذي وقع منهم؟ ما الخطأ الذي وقع منهم؟ الخطأ اللي وقع منهم، الخطأ اللي وقع منهم في لا مشكين، ده مش هو ده اللي بيذكره هنا. القول الثالث فهل يستطيع ربك، هو ده اللي ممكن يتقال فيه اتقوا الله في ظنكم في الله أنه لا يقدر أن يفعل ذلك، وإن أنتم بتسألوا يقدر ولا لا يقدر، يبقى ده اللي هيفسروا على المعنى ده، يبقى اتقوا الله في ظنكم هذا. طب وعلى غيره من المعاني، يبقى اتقوا الله في اقتراح الآيات. يعني ايه في اقتراح الآيات؟ لا يجوز للمؤمن أن يقترح آية على الله، لا يجوز للمؤمن أن يقترح آية ويطلب آية بعينها من الله سبحانه وتعالى. هو آمن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينزل من الآيات كيف يشاء، لكن المؤمن لا يقترح الآية، لا يقترح آية من الآيات. وجرت سنة الله سبحانه وتعالى إن من اقترح آية فنزلت عليه الآية التي اقترحها، إن كذب بعد ذلك استحق العقوبة العاجلة. قال اتقوا الله في سؤالها إن كنتم مؤمنين، أي لا يليق اقتراح الآيات بعد الإيمان. وهذا ذكرنا أنه على النظر للقول الأول والثاني فيها هل يستطيع ربك. أما القول الثالث فيبقى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يبقى موطن أو الذم أو التوبيخ على ظنهم في الله سبحانه وتعالى. قالوا نريد أن نأكل منه. يقول فأجابوا بأن طلبها لأجل الحاجة لا أن نطلب آية. وده ودي قاله بعض المفسرين، وذكروا في بعض الإسرائيليات، وإن كان لا دليل يدل على أنه قالوا أنهم كانوا جوعا وأنهم يريدون أنهم يريدون طعام، يعني أنهم يطلبوها من باب كونها طعاما فقط. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا بزيادة علمنا ونعلم علم مشاهدة بعدما علمناه علم إيمان أن قد صدقتنا. لما يقول ونعلم علم مشاهدة بعدما علمناه علم إيمان أن قد صدقتنا، يبقى ليس معنى ونعلم أن قد صدقتنا أنهم كانوا يكذبونه قبل ذلك، لكن هم يعلمون ذلك عنه اللي هو علم الإيمان، وبعد كده يريدون إيه؟ علم مشاهدة، أن هم يرتقوا في الإيمان بآية يرونها مما اقترحوه. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال أي من الشاهدين على تلك المائدة الدالة على نبوتك، أو من الشاهدين عليها عند من لم يحضرها من بني إسرائيل. تقول ونكون عليها من الشاهدين، قال إما من الشاهدين على تلك المائدة، نشهد على تلك المائدة وأنها دالة على نبوتك، أو نشهد على تلك المائدة عند الناس عند من لم يحضرها من بني إسرائيل فنخبرهم أنه قد وقع كذا وكذا. قال وعليها، ونكون عليها من الشاهدين، وعليها متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين، يعني ونكون شاهدين عليها، يعني متعلقة بشاهدين، ونكون عليها من الشاهدين، فهي متعلقة بشاهدين دلت عليها، دل عليها قوله من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، قال نداء ثاني. ايه النداء الثاني؟ ربنا اللهم، ده نداء، وربنا نداء ثاني. قال نداء ثاني، فإن اللهم لا يوصف ولا يبدل منه، يعني لا يقال فيها ان هي بدل ولا يقال فيها ان هي نعت، فاللهم هذا نداء وربنا نداء ثاني. أنزل علينا مائدة، قال أي خوان إذا كان فيه الطعام. كلمة المائدة بتطلق على الخوان، يعني إيه الخوان؟ زي الترابيزة، يعني زي الطبلية كده، ماشي، هو ده الخوان اللي الترابيزة اللي يؤكل عليها. الخوان إذا كان عليه الطعام يقال عليه مائدة، والطعام نفسه ممكن يقال عليه مائدة، طعام نفسه بيقال عليه مائدة، والترابيزة وهي عليها طعام يتقال عليها مائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. قال: العيد اسم ليوم فيه سرور مخصوص، عيد معروف العيد، فضمير تكون للمائدة، تكون المائدة هو ده اسم تكون، فضمير تكون للمائدة على حذف مضافين، أي تكون يوم نزولها، ولعل الصابن يكون يوم نزولها. يوم تكون لنا عيد، تكون المائدة عيد. طب العيد ده يوم، المائدة ازاي تبقى يوم؟ فبيقول يبقى المائدة اسم تكون، يبقى هنا في مضافين محذوفين، يعني تكون يكون يوم نزول المائدة عيدا. واضح كده؟ قال: او اسم سرور يعود فلا حذف، يعني تبقى كلمة عيد بتتقال على سرور يعود على الناس، يعني تكون المائدة عيدا سرورا عائدا علينا، ما يبقاش ان هو اليوم الذي يكون فيه السرور يوم المعروف. يقول: لكن في الإسناد مجاز، إذا كان على هذا المعنى الإسناد فيه مجاز. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا. قال: بدل من لنا، يعني تكون لنا عيدا لأولنا، بدل من لنا، لنا لأولنا وآخرنا، وآخرنا لمتقدمين ومتأخرين، تكون لنا عيدا لأولنا للمتقدمين وآخرنا المتأخرين، أو يأكل منها أولنا وآخرنا. يعني إيه تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ تكون المائدة لنا عيدا لأولنا وآخرنا، إما تكون لنا عيدا يعني يوم يصير يوم عيد لأولهم وآخرهم، بعد ذلك يصير هذا يوم عيد لهم، أو تكون لنا عيدا نأكل منها سرور بها، يعني هي نفسها تكون عيدا لأولنا وآخرنا، إحنا نأكل منها ومن بعدنا أيضا يأكل. اللي يجي بعدين يعني تظل هذه المائدة الناس تأكل منها بعد كده بقى اللي بعدين، لا مش الغايب بس، اللي بعدين اللي هيجي بعدين احنا نموت، اللي يجي بعدين من يخلفنا يأكل منها. وآية منك على كمال قدرتك وصحة نبوتك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله مجيبا له: إني منزلها عليك فمن يكفر بعد، قال بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا، قال تعذيبا، لا أعذبه أحدا من العالمين. قال لا أعذبه، الضمير للمصدر، أي ضمير الهاء، فإني أعذبه عذابا، لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين. اللي هو هنا بقى بيتكلم على الهاء، أن الهاء هنا عائدة على المصدر، لا مش الكافر، الهاء عائدة على العذاب، لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين. لكن يعني إيه لا أعذب الكافر أحدا من العالمين؟ هاش معنى لا أعذب هذا العذاب، هذا النوع من العذاب أحدا من العالمين، يبقى الهاء للمصدر. يقول: فيكون في موقع المفعول المطلق ويقوم مقام العائد، فإن لا أعذبه صفة عذابا، يعني إيه؟ يعني لا، فإني أعذبه عذابا، لا أعذب هذا العذاب، لا أعذب عذابه، يبقى قائم مقام إيه؟ المفعول المطلق، بكده كأنه مفعول مطلق. أقول: ويقوم مقام العائد فإن لا أعذبه صفة عذابا، فإني أعذبه عذابا، صفته صفة هذا العذاب، لا أعذبه أحدا من العالمين، ده نعت لعذابا، صفة هذا العذاب أنه لا يعذب به أحد من العالمين. واضح؟ يقول: أو من باب الحذف والإيصال، أي لا أعذب به. يعني الحذف والإيصال؟ يعني يقول لك لا أعذبه، يعني لا أعذب به، يعني قد إن كان في حرف جر محذوف، فإني أعذبه عذابا، لا أعذب به أحدا من العالمين، فيبقى ساعتها حذف حرف الجر ووصل لي الفعل دي مفعولي. قال الله إني منزلها عليكم، أي منزل المائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال عالم زمانه. حد فاكر حاجة شفناها شبه دي قبل كده؟ أنا وأني فضلتكم على عالمين وشبهها في حاجات كتير. إيه طيب ليه بيقولوا هنا عالم زمانه؟ لأنه هو لما تعالى نتكلم على ما سبق وأني فضلتكم على العالمين، قال طيب ما هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم مفضلة على بني إسرائيل، فلما يأتي في ذكر الامتنان على بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يتقال العالمين هنا المراد بها عالم زمانه، ويقال في هذا عام أريد به خاص، عام أريد به خاص. هو هنا عايز يقول إن ده من نفس الباب، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني من عالم زمانه. إيه السبب؟ يقول لي إن في ناس في فرعون وفي وفي من ناس عذبت عذاب أكبر من ذلك. واضح؟ خدتوا بالكوا اللي عاوز يقول كده ليه؟ واضحة ولا مش واضحة؟ فيش دليل على ايه؟ ليه؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اهو، صح؟ طيب لاحظ هنا بقى ان هذا الكلام الذي ذكره عشان العلة دي هنا غير لازم. لا هنا هنا في الموضع ده غير لازم. ليه؟ هذه الآية لم يقل الله فيها فإني أعذبه أشد العذاب. في فرق ما بين ذكر أشد العذاب وذكر نوع معين من العذاب لا يعذب به أحد من العالمين. بمعنى ممكن يذكر نوع من العذاب خاص بطائفة معينة لا يعذب بها أحد غيرها، ولا يلزم من ذلك ان هم اشد الناس في العذاب. زي ما ورد في الاثر في حاجه شبه كده بنذكرها دائما في الفضائل فيما يقابل ذلك، ان لما بيذكر فضل معين او مزيه معينه في فضل من الاعمال لا يلزم من ذلك ان هو ايه، لا يلزم من ذلك ان هو افضل من، لازم من ذلك ان هو افضل من غيره. ده بيتكرر معنا في الفضائل. وهنا برضو لما بنتكلم هنا أن هذا الكلام غير لازم. يعني إيه غير لازم؟ إيه اللي قال عالم زمانهم نظر لأن هناك من ورد أنهم يعذبون أشد العذاب، يقول طب ما هو إزاي يبقى فيه أشد العذاب وهنا دول مذكورين أن عذاب الله يعذبه أحد من العذاب، يقول العالمين اللي في زمانهم بالضبط كده. فهنا بنقول أن هذا الكلام دول ولكنه غير لازم، لأن الآية ما فيهاش أن هم أشد العذاب، ولكن الآية فيها ذكر نوع من العذاب خاص بهم، وهذا لا يلزم منه ان هم يكون عذابهم اشد العذاب. وده يعني في كلام بين المفسرين زي ما هننظر هنا في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول والاصح ان المائدة نزلت. ايه والاصح ان المائدة نزلت؟ جمهور المفسرين من السلف والخلف على ان المائدة نزلت. في قول لبعض السلف ان المائدة لم تنزل، اللي قالوا ان المائدة نزلت نظروا لظاهر الآية، وده كلام قوي جدا. قال الله اني منزلها عليكم، ازاي ما تنزلش بعد كده؟ اللي قالوا ما نزلتش قالوا ايه؟ نعم بصوا ليه للشرط، وقالوا ان إيه ان مفيش اخبار وردت في الامر ده، يعني توجيه كلامهم ان مفيش اخبار وردت فيه. طب الاخبار يعتمد عليها في ان المائدة لما نزلت ايه اللي حصل فيها او كده، وان الحواريين لما سمعوا ذلك خافوا فقالوا لا خلاص. ولكن هذا لا يدل عليه، يعني لا يدل عليه ظاهر الآية، وزي ما ذكرنا لجمهور المفسرين على ان المائدة نزلت. بالظبط كده، ما هو ده النظر لظاهر ايه؟ النظر لظاهر الآية، لأن في فرق بين إني منزلها عليكم وإن نزلتها عليكم فكفرتم فمن كفر كانت الشرط. لا هنا ما فين الشرط بقى هنا؟ بس هي في فرق، احنا بنتكلم على الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. الشرط هنا فمن يكفر بعده منكم، اللي هيكفر هيحصل له كذا، اللي هيكفر هيحصل له كذا، لكن اني منزله ما تحطش فيها شرط، ما تقالش ان نزلتها، لا اني منزله وخلاص قطع مجزم هتنزل. بعد كده الشرط على ايه؟ من يكفر سيحدث له كذا. واضح ولا مش واضح؟ اه. فيعني زي ما هو ذكر انا بس بنبدا عشان كلمه الاصح التي ذكرها هنا، قل الاصح ان المائده نزلت. لاحظ بقى اذا كان اصلا الكلام في تفصيل نزول المائده هذا هو الدليل عليه، ان قول الله سبحانه وتعالى اني منزله عليكم، فاي تفاصيل بعد كده في المائده ما وقع فيها إيه؟ اخبار غير مقطوع بها من اخبار اسرائيليه. في اخبار اسرائيليه كثيره في صفه المائده، وما الذي كان على المائده، يقول لك عليها كم رغيف وعليها كم حوت وعليها كم كذا، في اخبار كثيره جدا في انواع الاطعمه اللي كانت على المائده، فهذا مما لا يقطع به اصلا، كلها اخبار اسرائيليه مما يعني يذكر ولا يصدق ولا يكذب، ولكن التناقض اللي فيها يدل على ان بعضها كذب. هو التناقض اللي فيها يدل على ان بعضها كذب. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ايه؟ طيب لما نزل كفروا ولا ما كفروش؟ المشهور في الروايات المرويه ان هم ان هناك منهم من كفر ومسخ، وهذا سبق ان تعرضنا له في قول الله سبحانه وتعالى. مين يذكر بقى؟ لا ايه ايه مش في لا هنا في لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فمن قال ان على لسان داود دول في قصه اللي هم اصحاب ايضا اللي هي قصه السبت، وعيسى بن مريم في اصحاب ايه؟ المائده. واضح؟ اللي ورد في في في في اصحاب السبت ان هو مسك قرده، ما فيش في الايه ان هو مسك خنازير. واخبار في الخنازير ورد في الاخبار في الخنازير ورد في الاسرائيليات. ماشي؟ هنا فانا بقول لك بقى ان هل كفر منه ام لم يكفر؟ هل في مسخ وقع ولا لا؟ كثير وارد في الاخبار، وهذه تلقاها بعض السلف بالقبول ان هناك من كفر، بعضهم ان بعضهم كفر بعد ذلك وانه مسك، والله سبحانه وتعالى اعلم به الصواب. قال والاصح ان المائده نزلت وكفروا بها فمسكوا قرده وخنازير. قيل ما مسخ احد قبلهم خنزيرا. فالعالمين مطلق طبعا ده على اعتبار ايه؟ برضو على النظر لنوع العذاب. قال عبد الله بن عمر اشد الناس عذابا يوم القيامه المنافقون ومن كفر من اصحاب المائده وآل فرعون. وهذا على معنى لزوم ان فاني اعذب عذابا لا اعذب احدا من العالمين، ان هو انه دل على الشده مش على النوع. قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول وإذ قال الله يوم القيامة تقريعا وتوبيخا للنصارى على رؤوس الأشهاد يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولاحظ هنا إيه؟ لاحظ هنا أن الخطاب لعيسى عليه السلام، والمراد به توبيخ النصارى، المراد به توبيخ النصارى زي ما ذكرنا سابقا. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولما هنا بيقول يوم القيامة ممكن حد يقول إن هو في غير يوم القيامة، صح ولا لا؟ ولكن قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دل على أن هذا إيه؟ دل على أن هذا في يوم القيامة. قال من دون الله صفة إلهين أو متعلق بالاتخذون، يعني اتخذوني من دون الله، اتخذوني وأمي من دون الله إلهين، أو إن هي من دون الله تبقى نعت لإلهين. قال سبحانك أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله. هذه الآيات فيها يعني الكلام سيدنا عيسى، يعني هذا من إلهام الله سبحانه وتعالى لعيسى حسن الجواب. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. يعني بعض أصلا الجواب ممكن أو أنت قلت للناس قال لا صح ولا لا، ولكن هذا من حسن الجواب. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله. قال فمتعلق لي يحق، المقدر قبله يحق مش بحق، يعني ماشي، لأنه حاجة متعلق بفعل مقدر لي. هو هنا قصده على لي الثانية، يعني ما يكون لي أن أقول ما ليس يحق لي. واضح كده ولا مش واضح؟ ان ليه الجر والمجرور متعلق بشيء. قال فان تقديم صله الجار على المجرور ممتنع، يعني تبقى ان هي ليه تبقى متعلقه بحق، يعني متعلقه بفعل قدره. ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، سؤال كده في النحو، هو فين فعل اسم يكون؟ فين اسم يكون؟ فين زي يعني؟ لا لا مفيش كده، مفيش حاجة اسمها كده، قدر ضمير. المعنى يا جماعة فعل عادي، يعني ايه فعل عادي؟ اي احسنت، ان اقول ما ليس لي بحق. انا اقول مصدر المؤول ده في محل رفع اسم يكون، والخبر يبقى فين؟ لي. ما يكون القول لي، واضح ولا مش واضح؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. طيب اسم ليس فين؟ طيب بالمرة قول أنت ما دام عرفت اسمي. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس من أخواتي يكون، ليس من أخواتك أنا، ليس فين اسم ليس بقى؟ مقدر ضمير، صح ولا لا؟ طيب قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه. وهذا المعنى حسن، ولكن يحترز من خطأ هنا في تفسير الآية، وهو أن الإنسان له نفس، والله سبحانه وتعالى له نفس تليق بجلاله لا تشابه نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى له نفس، وأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفة. في بعض المفسرين يجي هنا في هذه الآية يروح قايل أن هذا من باب النقط، كمل هل من باب ايه ده؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي؟ طيب هقربها من قربك ايه؟ المشاكلة، اللي هو زي في قول الله سبحانه وتعالى ينكرون ينكر الله، يقول لك ده من باب المشاكلة، الله يستهزئ بهم، هذا من باب المشاكلة، هذا خطأ، هذا خطأ. يقول لك من باب المشاكلة، يعني من باب المشاكلة لما ذكر تعلم ما في نفسي فذكر قصادها كلمة من نفس يعني زيها، وليس المراد ايه؟ وليس المراد معنى نفسك. أصلاً لا دليل عليه، الأصل أن هو الفوز تحمل على حقيقته، وخصوصاً ما نتكلم في الغيبية. تعلم ما في نفسي، الله يعلم ما في نفس العباد، من نفوس العباد، ولا أعلم ما في نفسك مما يخفيه الله سبحانه وتعالى عن خلقه، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قال تصريح بنفي المستفهم عنه، يعني بعد هذه المقدمة الجميلة في هذا الجواب، قال عيسى عليه السلام بقى كلام بقى صريح في إيه؟ كلام صريح في نفي المستفهم عنه. أو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به كذا كذا كذا، ما الذي أمر الله به؟ أن أعبد الله ربي وربكم، إلى آخر الكلام. فهو هنا بعد هذا الجواب المذكور قال عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ده بقى التصريح بنفي الشيء المستفهم عنه. أن اعبدوا الله ربي وربكم، قال بدل من ضمير به. إيه البدل؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، يعني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إيه بقى ما أمرتني به؟ يقول لك أن اعبدوا الله ربي وربكم، هو ده البدل من إيه؟ هو ده المأمور به. قال والمبدل ليس في حكم المطروح بالكلية، أو عطف بيان له. عامة يعني هي مسألة نحوية، يقول المبدل ليس في حكم مطروح بالكلية، إن هو أصلا هنا النظر لأن البدل لا يمكن أن يقوم مقام المبدل منه. يعني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، شيل الهاء وحط أن يعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن يعبدوا الله، غريبة شوية صح؟ فإلا قال إن في ناس اعترضت على أنه بدل علشان كده، فإلا قال إن هو بدل بيقول إن هو إيه؟ أنه ليس في حكم مطروح بالكلية، يعني أن البدل لا يقوم مقام المبدل منه، أو عطف بيان له. تكلمنا قبل كده في عطف البيان. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا مشاهدا لأحوالهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني بالرفع إلى السماء، قال والتوفي أخذ الشيء وافيا، كنت أنت الرقيب عليهم. نقف هنا يقول وكنت عليهم، سيدنا عيسى يتحدث عن نفسه، كنت أنا عليهم على بني إسرائيل شهيدا ما دمت فيهم أثناء أو بالضبط لما كنت في حياتي بينهم، فلما توفيتني، وهنا فسر توفيتني برفعتني إلى السماء، وذكر معنى في توفيتني من المعاني التي تذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، سبق قبل ذلك. فهو هنا ذكر معنى من المعاني، فلما توفيتني في هذا الموضع ذكرنا بعض المعاني، ومنها إن هو استيفاء الشيء، إنه رفعه جسدا وروحا. وقيل في إني متوفيك ورافعك إلي، هنا الوفاء الصغرى اللي هي وفاة النوم، وأنه رفع نائما، نام ورفع عليه السلام. واضح هنا المعنى إن هو طب ليه توفيتني ما بتحملش في إني متوفيك ورافعك إلي على الوفاء اللي هي الوفاء ظاهر كلمة الوفاء اللي هي الموت، لأن عيسى عليه السلام إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء. فهنا متوفيك في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك هنا مش معناها الوفاة اللي هو الموت، إلا عند من يقول أن في الكلام تقديما وتأخيرا، يقول إني متوفيك ورافعك إلي، يقول إني رافعك إلي ومتوفيك في آخر، يعني رافعك إلي ثم تنزل ثم تموت، يعني الكلام يكون فيه تقديم وتأخير. كلام ده سبق في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليك ورافعك إليك، لكن هنا بقى لاحظ في الآية هنا في احتمال آخر، إن الكلام هنا أصلا في يوم القيامة، فممكن يبقى فلما توفيتني يعني وفاة الموت في آخر الزمان، وكان شهيدا عليهم حتى يكون شهيدا عليهم لما ينزل في آخر الزمان. يبقى فلما توفيتني في هذه الآية عندي فيها حاجة زيادة عن الآية السابقة اللي ذكرناها قبل ذلك في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليك، إن هنا في احتمال إن يكون الوفاء المراد بها الموت ويكون مقصود بها في آخر الزمان، والاحتمال الثاني إن تبقى متوفي، إن هنا توفيتني بمعنى الوفاء في آية إني متوفيك على الاحتمالات السابقة اللي جعلها سابقا في تفسير الآية قبل ذلك. واضح كده المعنى ولا لا؟ طيب يعني هو مش يوم القيامة، مش يوم القيامة فيه مش انت ما هو في ده احنا في الذين شهد عليهم عيسى عليه السلام في زمنه قبل وفي زمنه بعد. وبعد كده فلما توفيتني ممكن تبقى توفيتني على معنى الوفاة الحقيقية، وممكن تبقى وخلي بالك ان القيامة بعد ذلك تقوم على شرار الخلق، وممكن يبقى معنى الوفاة المذكور في اني متوفيك اللي منها المعنى اللي هو ذات توفيق. اقصد ان هنا ممكن يكون في معنى زائد احتمل المعنى الزائد عن المعنى المعاني المذكورة في الآية قبل ذلك. فلما توفيتني كنت أنت، الخطاب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كنت أنت الرقيب عليه، قال المراقب لأحواله، وأنت على كل شيء شهيد، قال مطلع عليه. إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل في ملكه سبحانه وتعالى. وإن تغفر لهم مع كفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال القوي القادر على الثواب والعقاب. ولاحظ هنا أن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، ولكن المقام مقام تفويض لله سبحانه وتعالى. أيوة. لا مش بغض. هنا بقى ما هي ده النقطة اللي هنتكلم فيها، أنه إذا كان مقام استعطاف لقال له وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ده مش مقام استعطاف، ده مشهد يوم القيامة. ده مش مقام استعطاف. مقام الاستعطاف يقال فيه وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكن هذا مقام تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. ليه بقى إحنا هنا بنتكلم في المسألة؟ حيشير إشارة المسألة العقدية تذكر هنا، إن وإن تغفر لهم الكفار قضى الله سبحانه وتعالى وكتب كتابا لا يتغير ولا يتبدل أنه لا يغفر لمشرك مات على الشرك، لا يغفر لمشرك مات على الشرك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إيه طيب ده في مقام القيامة، هل عيسى عليه السلام لا يعلم أن وإن تغفر لهم أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لمشرك؟ هنا الشرط لا يلزم منه الوقوع، لأن الشرط لا يحبطن عمله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد. الشرط لا يلزم منه الوقوع، والمقام نفسه مقام تفويض لله سبحانه وتعالى، ويظهر في العبارة من أولها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خدنا بالنا هنا حتى في ختام الآية، ودائما المفسرين بيتكلموا على مناسبة ذكر العزيز الحكيم في هذا المقام، بالرغم من أن الكلام على إيه؟ بالرغم من أن الكلام على المغفرة هنا. ربما يقول قائل الأنسب الغفور الرحيم، ولكن زي ما ذكرنا أن المقام مقام تفويض لا مقام استعطاف. وهذه الآية لها شأن عظيم، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يرددها حتى أصبح طول الليلة يقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم. يقول القوي القادر فإنك أنت العزيز الحكيم، القوي القادر على الثواب والعقاب. لا لسه، هو حيبان بعد كده. يقول لا تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة والمغفرة، وإن كانت قطعية الانتفاء في الكفار بحسب الوعيد. فاهمين الجملة؟ لكن يحتمل الوقوع، وأن لا وقوع بحسب العقل، فجاز استعمال إن فيه، بمعنى إن هو كأمر عقلي أصلي إن ممكن إن ده مش شيء من المستحيلات مثلا، أو إن هو هذا مما إلا خلى ما يحصلش، أن الله كتب ذلك إن هو مش هيحصل، أن الله كتب ذلك. فصح إني قال فيه وإن تغفر لهم، وهنا يذكر لماذا قال عيسى عليه السلام وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ومسألة الكلام أن غفران الشرك جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة، قيل معناه إن تعذبهم أي من يكفر منهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم أي من أسلم منهم. مسألة دي مسألة عقبية متعلقة ب مسألة التحسين والتقبيح العقيدي. في خلاف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة. يعني إشارة سريعة ما نحتاجه هنا يعني في هذا المقام. مش من غير ذكر المذاهب ومين قائليها وكده. إحنا دلوقتي هل هذا الأمر يجوز أن يقع أصلاً ولا لا؟ ففي بعض الطوائف بتقول لا، ده أصلاً أمر أصله مستحيل يحصل. أصله مستحيل يحصل. إن هو يذهب إلى التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح العقلي. فيقول وإن تغفر لهم، إزاي سيدنا عيسى يقول حاجة زي كده؟ فيكون المراد وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم يبقى من أسلم منهم. وده أصلاً فيه بعد حتى عن إيه؟ تحس إن السياق فك كده، يقول لك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم الكلام على من أسلم منهم. يقول لك إنه أصلاً ما ينفعش، أصلاً شيء ما ينفعش خالص، ما ينفعش من باب الاستحالة من أصله. في بعض الطوائف بتنفي أصلاً التحسين والتقبيح العقلي من أصله. يعني لو في بعض الطوائف تنفي أصلاً مسألة الحكمة. يعني تنفي مسألة الحكمة، يقول لك الله سبحانه وتعالى إن عذب أثقل الأتقياء، إن عذب أثقل الأتقياء فلم يظلم أحدا، وإن غفر للمشركين. يعني لو الموضوع في الآخر طلع كده دول كده، فالله سبحانه، ولكنه الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه ألا يفعل ذلك. طبعا هو ده منافي للحكمة، ولا يلتفت لقضية، يعني بيبصش لقضية التعليل والحكمة. وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط في ذلك. هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى، هو أفعال الله سبحانه وتعالى تعلل فيها حكمة. نعم الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يسوي المؤمن بالكافر، وإن من أطاع الله ووحد الله لا يسوى بالكافر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ألا يدخل الجنة مشرك، مات على الشرك، ده كتبه الله سبحانه وتعالى ولا يغير. مفيش حاجة اسمها إن يوم القيامة ممكن في يوم القيامة يطلع غير كده، يطلع كل المشركين وكله بقى يخش الجنة، هذا فيه تسوية للمؤمن بالكافر. والله سبحانه وتعالى نفى ذلك وقرره في أكثر موضع في القرآن. الرسل أرسلوا ليه؟ الرسل أرسلوا ليه؟ وليه في جهاد في سبيل الله؟ وليه في أمر معروف نهي عن منكر؟ ليه كتب نزلت؟ وليه كل ده أصلا؟ ولكن هو أصله الأصل نفسه يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، ولكنه كتب على نفسه ألا يقع. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله مجيبا لرسوله فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى. يعني قال الله إن الكلام إيه؟ وهنا بيقول قال الله مجيبا لرسوله عيسى، يعني فيما أنهاه إليه، فيما ذكره من التبري من النصارى الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قال المستمرين صدقهم. المستمرين في صدقهم، يعني قال في دنياهم إلى آخرتهم. ينفع الصادقين المستمرين في صدقهم من دنياهم إلى آخرتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه ينفع الموحدين توحيدهم. وهذا من معنى الصادقين، ومن معنى الصدق، وهو أولى ما يدخل في معنى الصدق. يعني في تفسير سيدنا ابن عباس أول ما يأتي في ذكر الصادقين والصدق الموحدين وتوحيدهم. تعرفين التفسير ممكن يكون التفسير بجزء المعنى، تفسير بجزء المعنى ينفع الصادقين صدقهم. فقال الصدق التوحيد هو أولى ما يدخل فيه هذا المعنى. قال والمشار إليه يوم القيامة. إيه المشار إليه؟ هذا. قال الله هذا الإشارة ليوم القيامة، يوم ينفع الصادقين صدقهم. يبقى يوم إيه؟ أعربها إيه؟ بدأ بدل إزاي؟ ها ما تجيش بدل خالص. ليه بقى عاوز تقول بدل؟ ها بقى عشان بدل اسم الشغل، شغل ثانوي ده. طيب هو مش شرط، طيب فين الخبر بقى بتاع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب واضح المعنى كده ايه؟ خبر. خبر. يقول ومن قرأ يوما، هذه قراءة متواترة، هذا يوما ينفعوا الصادقين صدقهم. انتبهوا هنا عشان دقيقة شوية المعنى. يقول ومن قرأ يوما بالنصب هذا يوما فيكون ظرفا لقال، والمشار إليه قوله يا عيسى ابن مريم أأنت. يعني إيه المعنى؟ قال الله، قال الله هذا. في يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا. قال الله هذا. لا أنا مش أقولك إن أنا في وقف. أنا بوضح لك. قال الله هذا اللي هو أنت قلت للناس اتخذوني يوم إلى هذا ده إيه؟ ده مفعول به. طيب معلش ارجع تاني، هرجع دي. ارجع لقراءة هذا يوم ينفع الصادقين. فين المفعول به بتاع قال؟ قال الله هذا ايوه المقول هذا يوم ينفع، هي الجمله هي دي كلها هي دي المفعول به صح. لكن هو هنا في المعنى اللي ذكره في قراءه النصب المفعول به هذا، قال الله هذا في يوم، ما هو يوم لما تبقى ظرف المعنى، قال الله هذا الكلام في يوم ينفع الصادقين صدقهم. واضح هنا فيش مقول مذكور، هو هنا في اشاره لايه؟ لمقول ثالث. ده احتمال في قراءة النص، وهو احتمال مش مرضي قوي عند المفسرين، في تفكيك في الكلام في غرابة شوية. في احتمال آخر في قراءة النص أن مفعول به التعقال مش هذا، وإن المفعول به هو المقول برضه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا هو قول عيسى عليه السلام وما وقع، يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا كل ده إيه؟ كل ده المقول. واضح مش واضح؟ فمين يعني المقول؟ أنا شايفين يعني المقول. حطوا نقطتين وتفتح قوس يعني. على المعنى اللي هو ذكره في قراءة النصب، هنا المعنى اللي هو ذكره في قراءة النصب فيش قوسين أصلا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، فيش أصلا فيش مقول. المعنى الآخر اللي ذكرته دلوقتي المقول جملة، فيبقى في نقطتين وأفتح قوسين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا الذي أخبر عنه مما يقع من كلام الله لعيسى وجواب عيسى، في يوم ينفع الصادقين صدقهم لو في يوم القيامة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين أو يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال هذا نفعهم. يعني إيه هذا نفعهم؟ يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فأنت تسأل طب ينفعهم إزاي؟ إيه النفع اللي صدقهم نفعهم بيه؟ ما هو النفع؟ لهم جنات تجري، واضح كده؟ وهذا نفعهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، قال خلقا وملكا. فلا شك في كذب زعم النصارى. ومن الأدلة دائما في القرآن اللي بتذكر في إثبات وحدانية الله وأنه لم يتخذ ولدا أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، فكيف يكون له ولد يملك هذا الولد؟ ما فيش أب يملك ولده، الله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات والأرض بما فيه، بما في السماوات والأرض بما فيها عيسى عليه السلام وأمه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، قال خلقا وملكا. فلا شك في كذب زعم النصارى، وهو على كل شيء قدير، فلا يكون إلا هو وحده إلها، لأنه لو كان متعددا لابد أن يكون كل واحد قادرا على كل شيء، وهذا محال. والحمد لله حق حمده، الحمد لله رب العالمين. هنا بفضل الله سورة المائدة. إن شاء الله بقى بعد شهر رمضان كان بقى فيه العمر بقية، بعد رمضان نبدأ إن شاء الله في سورة الأنعام، وهتبقى أول سورة مكية بعد سورة الفاتحة تقابلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزوكنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.